ولم يحاول عبد الحليم حافظ أن يخوض ميدان التلحين رغم دراسته العالية لفنون الموسيقى وموهبته المبدعة التي كان يتمتع بها فضلا عن حسن ذوقه، فقد كان يؤمن بالتخصص كما كان يرى أن يجند كل جهده لدقة الأداء وإحكامه. ومن عبد الحليم حافظ نستمع إلى هذا اللحن، عيني عيني على اللي بحبه، مقام بياتي. عيني عيني عيني عيني على اللي بحبه، عيني عيني عيني عيني عيني عيني على اللي بحبه، عيني عيني عيني ليل يا ليل عين، عيني ليل يا ليل عين، عيني عيني عيني البدر واخد منه ضياء، البدر واخد منه ضياء، والورد لونه من خده، والحسن ده اسمه معنى، والحسن ده اسمه معنى، والغصن بيغير من قد روضة بلابل. ليل يا عيني ولا سحر بابل، ليل يا عيني والليل يطول وافضل مشغول، يا ليل واقول يا ليل واقول، عيني يا ليل يا ليل يا عين، عيني يا ليل يا ليل يا عين، عيني يا عيني عيني يا عيني يا بحب. ماليش امال في الدنيا سواك، ماليش امال في الدنيا سواك، وهو مال وخلاف يا حبيب، عمري ما فكر غير في هواك، عمري ما فكر غير في هواك، ولوم في حبه يكون ويفي، ضحيت بروحي ليه يا عيني طابت جروحي، ليل يا عيني والليل يطول وافضل مشغول، يا ليل واقول يا ليل واقول، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا ليل يا ليل يا عين، عين يا عيني عين يا عيني على البحر، عيني يا عيني يا عيني يا عيني عاللي بحبه، عيني يا عيني ليل يا عيني يا عيني يا ليل، ليل يا عيني يا عيني يا ليل، عيني يا عيني عيني يا عيني.